من أمثلة الصورة الثانية مثال من سوء التربية عصيان الآباء أبناؤهم، من سوء التربية عصيان الآباء أبناؤهم. اعرف يا صالح، من سوء التربية أي خبر، وين المبتدأ؟ هجر أول جر مجرور مبتدأ، ها؟ ما يصل، أنا جر المجرور صحيح، وجر مجرور خبر مقدم صحيح. طيب عصيان الآباء أكمل أو إلى فاعله، ها؟ يعني هل من سوء التربية أن الأب يعصي ولده، أو هذا غير مراد؟ هذا غير مراد، المقصود أن الولد هو الذي يعصي أباه، ها؟ إذا من ضفت المصدر إلى مفعوله. وأبناؤهم، ها؟ إيه، وعلامته إيه، قالوا منه قوله كان في يداه الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، كان في يداه الحصى، ضمير في يداها يعود إلى ناقة يصفها بسرعة السير وقوته حتى في الهاجرة وقت الظهيرة، بحيث أنها تنفي الحصى أي تدفعه وتفرقه، كما أن الواحد من الصياريف ومن نقاد الذهب الذين يعرفون رديئه من جيده، الواحد منهم يفرق الواحد يعني الفرد من قطعة الذهب هنا وهناك. قال تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، وقوله تنقاد هذا بفتح التاء مصدر نقد، الشاعر هنا أضاف المصدر وهو قوله نفي الدراهيم إلى مفعوله، الدراهيم هو المفعول، وما والفاعل هو قوله تنقاد، يعني والمعنى أن تنقاد الصياريف تنفي الدراهيم، هذا هو معناه، فأضاف المصدر إلى المفعول. قال ابن عقيل وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة، مقصود بالثاني إضافة المصدر إلى مفعوله. قال ليس هذا مخصوصا بالضرورة، ومعنى بالضرورة أي بالشعر، يعني ليست إضافة المصدر إلى مفعوله خاصة بضرورة الشعر. قال خلافا لبعضهم، خلافا لبعضهم يعني من النحاة من قال إنه مخصوص بالشعر، فلا يجوز أو فلا تجوز إضافة المصدر إلى مفعوله في النثر، فهذا الرأي ليس بصحيح، صحيح أنه قليل، صحيح أن إضافة المصدر إلى فاعل إلى مفعوله هذا قليل. ولهذا قال ابن هشام في مغني اللبيب ويتكلم على إضافة المصدر إلى مفعوله، قال والحق جواز ذلك في النثر إلا أنه قليل، قال والحق جواز ذلك في النثر إلا أنه قليل، وهذا هو الصحيح. وجعل منه أي جعل من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأعرب من هو الذي أعرب؟ هذا القائل بإضافة المصدر إلى مفعوله. وقد ذكر في المغني أن المعرب هو ابن السيد، أن المعرب هو ابن السيد بالدال، هو الذي أعرب هذا الإعراب. هو ابن السيد، المؤمن ابن السيد، البطليموسي. نعم. قال فأعرب من فاعلا بحج، فاعلا بحج، يعني أن ابن السيد يقول فاعل المصدر الذي هو حج هو من، ولله على الناس حج البيت من استطاع. إذن الفاعل للحج هو من، وعلى هذا يكون إضافة حج إلى البيت من إضافة المصدر إلى مفعوله، إضافة المصدر إلى المفعول. ورد، يعني هذا الإعراب مردود. لماذا؟ قال لأنه يترتب عليه فساد المعنى، فساد المعنى. كيف ذلك؟ قال ورد، أي هذا الإعراب، بأنه يصير المعنى ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع، ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع، يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يكون المعنى أنه يجب على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع، هذا هو معنى الآية. لكن قال وليس كذلك، وليس كذلك، لكن ابن عقيل ما بين. طيب وليس كذلك لماذا؟ قالوا لئلا يلزم أنه إذا لم يحج المستطيع يأثم الناس كلهم. هذا المعنى. إذا معنى قول ابن عقيل وليس كذلك، أي لئلا يلزم أنه إذا لم يحج المستطيع يأثم الناس كلهم، هذا المعنى. نعم، لأنه لو قيل ولله على جميع الناس أن يحج المستطيع، ولله على جميع الناس أن يحج المستطيع، إذا ما حج المستطيع أثم الناس. إذن كأن الوجوب المربوط بالناس مطالب به من؟ المستطيع. فإذا لم يحج المستطيع ما تحقق الامتثال من الناس، ما تحقق الامتثال من الناس، فيكون الإعراب فاسدا لأنه يترتب عليه فساد المعنى. نعم. قال فمن، يعني أراد يبين الإعراب الذي يتمشى مع الآية ولا يترتب عليه فساد المعنى. قال فمن بدل من الناس، بدل من الناس، يعني بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. والرابط المشترط في بدل البعض من الكل محذوف، محذوف للعلم به. والتقدير من استطاع منهم، من استطاع منهم. قال والتقدير والله أعلم، والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت، ولله على الناس مستطيعهم حج البيت، يعني يجب الحج على المستطيع من الناس، هذا معنى البدلية. وقيل من مبتدأ، نسب مكي وغيره هذا الإعراب إلى الكسائي. مكي في إعراب القرآن أو في إعراب ما يشكل من القرآن، وغير نسب هذا الإعراب إلى مكي، إلى الكسائي. وقيل من مبتدأ، والخبر محذوف الثاني، وقيل وقيل، والخبر محذوف، والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك، من استطاع منهم فعليه ذلك. لكن هذا على أن من موصوله يصير الخبر محذوف والتقدير فعليهم ذلك. ما إذا قلنا أن شرطية فالمحذوف هو جواب الشرط، وجواب الشرط. الأولى أن يمثل بالحديث، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر منها: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الإعراب، هذا الحديث ما يرد عليه الاعتراض الوارد على الآية. فحج البيت حج مضاف، والبيت مضاف إليه، ومن استطاع فاعل، فاعل. وصير المعنى أن من أركان الإسلام أن يحج البيت المستطيع، ولا في كلمة الناس اللي يرد عليها الإشكال في الإعراب الأول. وعلى هذا فيكون إضافة المصدر إلى مفعوله ليس مخصوصا بالشعر لثبوته في النثر، ولكنه قليل كما تقدم عن ابن هشام. قال: ثم يضاف المصدر أيضا إلى الظرف، ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول، نحو: عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا، فضرب مضاف، واليوم مضاف إليه مضافة المصدر إلى ظرفه، وزيد فاعل، وعمرا مفعول. وهذا معنى قول ابن مالك: وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، يعني أن المصدر إذا أضيف إلى فاعله جر الفاعل، فأكمل عمل المصدر بالإتيان بالمفعول، وإذا أضيف إلى المفعول جر المفعول فأكمل عمله بالإتيان بالفاعل، وإن أضيف إلى الظرف جر الظرف فأكمل عمله بالإتيان بالفاعل والمفعول. ولهذا قال: كمل بنصب أو برفع عمله. وجر ما يتبع ما جر، ومن راعى في الاتباع المحل فحسن. هذا البحث تابع للبحث الذي قبله، وموضوعه هذا، يعني هذا البيت موضوعه التابع. تابع ماذا؟ تابع الفاعل الذي أضيف إليه المصدر، أو تابع المفعول الذي أضيف إليه المصدر؟ أنت تعرف أن الفاعل، أن المصدر إذا أضيف إلى فاعله فهو مجرور في اللفظ ولا بد، ولكنه مرفوع في المحل لأنه فاعل. فإذا قلت مثلا: عجبت من شرب زيد، مثال ابن عقيل، فإن زيد لفظه مجرور بسبب الإضافة، من شرب زيد، وأما محله فهو مرفوع لأنه فاعل. فإذا جاء بعده تابع من التوابع كالنعت مثلا، أو العطف، أو البدل، جاز لك في هذا التابع وجهان. الوجه الأول مراعاة اللفظ، فتنطق بالتابع مجرورا. والثاني مراعاة المحل، فتنطق بالتابع مرفوعا، فتقول: عجبت من شرب زيد الكريمي أو الكريم، يعني يجوز الوجهان، الجر على اللفظ والرفع على المحل، أيهما أحسن؟ ابن مالك يقول: ومن راعى في الاتباع المحل فإيش؟ فحسن. إذن تكون مراعاة اللفظ أحسن، هذا يستفاد من الألفية. مدام مراعاة المحل حسنة تكون مراعاة اللفظ أحسن، وهذا هو الواقع. لأجل المشاكلة اللفظية، لأجل المشاكلة اللفظية. فقولك عجبت من شرب زيد الكريم أحسن من قولك عجبت من شرب زيد الكريم، لأنك إذا قلت الكريم انتقلت من المجرور إلى المرفوع، فالمشاكلة إنما تأتي بمراعاة اللفظ. هذا معنى قوله إذا أضيف المصدر إلى الفاعل ففاعله يكون مجرور اللفظ، يعني بسبب الإضافة، مرفوعا محلا. لماذا؟ لأنه فاعل، فيجوز في تابعه من الصفة والعطف وغيرهما، أي كالبدل، مراعاة اللفظ فيجر، أي فيجر التابع، ومراعاة المحل فيرفع، أي التابع. فتقول عجبت من شرب زيد الظريف، هذا بالإتباع، هذا بمراعاة اللفظ، والظريف مراعاة المحل. إذن الظريف صفة لزيد، وصفة المجرور مجرور، وعلامة جره الكسرة. والظريف صفة لزيد مرفوع باعتبار المحل، باعتبار المحل. مثال العطف، لو قلت مثلا عجبت من ضرب زيد وعمر خالدا، عجبت من ضرب زيد وعمر خالدا، هذا عطف. والبدل، لو قلت مثلا عجبت من ضرب زيد أخيك، أو عجبت، يعني عجبت من ضرب زيد أخيك عمرا، أو عجبت من ضرب زيد أخوك عمرا. ومن إتباعه على المحل قوله حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم. شاعر يصف حمارا وحشيا أزعج أتانه وقت اشتداد الحر وساقها إلى الماء حتى تهجر، يعني ساقها وقت الهاجرة في الرواح. وقوله يعني الرواح وقت زوال الشمس، وهاجها أي أزعجها، مثل ماذا؟ مثل طلب المعقب حقه المظلوم، يعني مثل المظلوم الذي أزعج غريمه في طلب حقه، هذا معناه أزعج غريمه في طلب حقه. الشاعر أضاف المصدر وهو طلب إلى المفعول وهو المعقب، طلب المعقب إلى الفاعل، وحقه هو المفعول، حقه هو المفعول، نعم. والمظلوم صفة للمعقب، صفة للمعقب، لأن التقدير طلب المعقب المظلوم حقه، طلب المعقب المظلوم حقه. فالمعقب مجرور في اللفظ ولكنه مرفوع في المحل لأنه فاعل، فجاءت الصفة وهي قول المظلوم مرفوعة باعتبار المحل. ولو قال طلب المعقب حقه المظلوم لصار باعتبار اللفظ. وهذا معنى قوله فرفع المظلوم لكونه نعتا للمعقب على المحل، على المحل. ومعنى الشطر هذا يعني طلب الذي يريد حقه، وهو الشخص المظلوم، طلب الذي يريد حقه وهو الشخص المظلوم، يعني مثل طلب الذي يريد حقه. الحالة الثانية قال وإذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور لفظا يعني بسبب الإضافة، منصوب محلا لماذا؟ لأنه مفعول به. فيجوز أيضا في تابعه مراعاة اللفظ والمحل. نعم، كأن تقول مثلا في الوصف عجبت من أكل الطعام الحار زيد. هنا أكل أضيف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ أضيف إلى المفعول، من أكل الطعام، فالحار صفة للطعام. يجوز أن تقول من أكل الطعام الحار، ويجوز أن تقول من أكل الطعام الحار، باعتبار اللفظ وباعتبار المحل. وزيد هذا فاعل، فاعل. العطف لو قلت مثلا عجبت من أكل الطعام والفاكهة زيد، ويجوز والفاكهة، لكن مراعاة المحل أو مراعاة اللفظ أحسن. ها؟ أي نعم. قال: ومن مراعاة المحل قوله: قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا، مخافة الإفلاس والليانا. داينت بها، هذا الضمير يعود على جارية أو أمة، أخذ بها، أخذها من حسان مقابل الدين، يعني هو يريد من حسان أو يطلب حسانا دينا، ولكنه خاف من حسان أن يفلس، أو خاف منه الليان، والليان معناه المطل والتأخر في أداء الدين، فما كان منه إلا أن أخذ بدل الدراهم، أخذ الجارية مخافة الإفلاس والليانة. فقوله فالليانة معطوف على محل الإفلاس، لأن مخافة مضاف والإفلاس مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله، لأن التقدير مخافة أن يفلس، مخافة أن يفلس، يعني كأنه قال خفت أن يفلس، يعني خفت الإفلاس، هذا الأصل، خفت الإفلاس، فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله. ثم قال والليانا، فهذا باعتبار المحل، ولو جاء به باعتبار اللفظ لقال واللياني. نعم، وهذا معنى قول ابن مالك: وجر ما يتبع ما جر، يعني أنه إذا أضيف المصدر إلى فاعله أو مفعوله جر، فأنت جر التابع أيضا، فأنت جر التابع. ومن راعى في الإتباع المحل فحسن، إذن أنت تجر التابع باعتبار اللفظ، فإن راعيت المحل فهذا حسن. ولما قال إن مراعاة المحل حسنة فهم أن مراعاة اللفظ أحسن. ثم قال: إعمال اسم الفاعل، هذا نوع من أنواع المشتقات وهو اسم الفاعل، ولم يذكر